الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نبيهم إلى يوم الدين. نواصل درسنا فيما بدأناه من هذا الكتاب الطيب النافع إن شاء الله تعالى، ونقولها تبركا وتيمنا ودعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الكتاب وفيما نتعلمه منه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. كنا في اللقاءات السابقة مع الشيخ العزل ابن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتابه فوائد الأحكام في إصلاح الأنام، وفيما يتعلق بمعرفة الأحكام وطرقها، وأنها تأتي عن طريق العلم أو الظن الغالب، سواء كانت أحكاما دنيوية أو أحكاما شرعية. وذكر ما يتعلق بالتعبد، مشروعية التعبد بغلبة الظن في الفروع والجزئيات، وأن هذا أمر لا بد منه، وأن الله سبحانه وتعالى لو كلف العباد العلم القاطع بمعرفة الفروع والجزئيات لوقعوا في حرب. ولهذا أكد هذه القضية أو هذه القاعدة الكلية، وذكر لها فروعا كثيرة، وانتهينا بالأمس من بعض تلك الفروع. في هذا اليوم نواصل معه في أمر آخر فيما يتعلق بالموضوع نفسه، وهو أن غلبة الظن الذي جعل طريقا من طرق معرفة الأحكام شرط له شروط كما ذكرنا، وأنه لا يجوز الاعتماد على الظن إلا إذا كان مبنيا على دليل صحيح، وليس كل ظن يجوز الاعتماد عليه. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول كما ذكر الشيخ في كتابه الحديث الصحيح: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقد بينها الشيخ رحمه الله تعالى، بين المراد بذلك في هذه الآية وأمثالها وفي ذلك الحديث وما جاء نحوه، من أن النهي الظن المنهي عنه هو إما الظن المبني على غير دليل، وإما استعمال الظن في غير محله. أمران هنا محظور على المرء المسلم أن يستعمل الظن فيهما، الظن في غير محله يعني ما يجب فيه العلم والاعتقاد الجازم لا يجوز فيه الظن. وقد مثلنا على ذلك بأمثلة كثيرة: معرفة الله سبحانه وتعالى، العلم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، العلم بأن كتاب الله الذي بين أيدينا هو القرآن الذي لا زيادة فيه ولا نقص، العلم بفرائض الإسلام المشهورة المعروفة، أركان الإسلام الخمسة، أركان الإيمان الستة. هذه الأمور التي طريقها العلم واليقين لا يجوز للإنسان أن يظنها ظنا، فهذه طريقها القطع واليقين. وكذلك استعمال الظن يعني من غير دليل شرعي لا يجوز بأي حال من الأحوال، فلا يجوز للإنسان أن يستعمل ظنه وفكره مهما كان فكره من غير دليل، ويقول: والله أنا أرى من الأحسن ومن المصلحة ومن الأفضل وكذا وكذا. هذا لا يجوز ولا ينبغي ولا يشرع، ومن يفعل لا يفعل ذلك إلا من مرق وخرج عن الدين. الظن الغالب الذي يجوز الاعتماد عليه هو ما بني على دليل شرعي صحيح، وهو الذي كرر ذكره في النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتمده أهل العلم من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. إذن الظن الغالب مشروع وسبيل إلى معرفة الأحكام، ولا بد منه في الحياة العامة، الحياة المعتادة، وفي الأحكام. ومشروط له أن يكون عن دليل شرعي أو عن دليل صحيح، ومشروط له أن يكون في محله، ولكنه مهما يكون فهو ظن، يعني أنه قابل للاحتمال، وما دام أنه قابل للاحتمال فيعمل به ما دام راجحا، ما دام هو احتمال راجح. فإذا عارضه احتمال مرجوح فلا عبرة بالاحتمال المرجوح، والعبرة بالظن الغالب. وإذا عارضه احتمال مثله أو عارضه احتمال أقوى منه أو دليل أقوى منه فلا عبرة به، لأنه إذا عارض الظن احتمال مثله مستاول له يكون في هذه الحال في ذهن المسلم أو في ذهن الإنسان الذي في ذهنه عند وجود احتمالين متساويين ظن أو شيء آخر، إذا تساوى عنده احتمالان أو أكثر يكون شك، والشك لا عبرة به في الحياة وفي المعاملة في العبادات. وكذلك إذا عارضه دليل صحيح شرع منها. من هنا يأتي الشيخ فيذكر بعض الأمثلة التي يقول إن فيها يعني يحكم بكذب الظن. والكذب كما قلنا المراد يعني الكذب هو مخالفة الواقع، يعني مخالفة أو إخبار بخلاف الواقع. وكذب الظن يعني حصول خلافه، أن يظن الإنسان ظنا شيئا فيحصل خلافه. يقول في حكم كذب الظن: إذا كذب الظن، ظننت شيئا وغلب على ظنك شيء معين وأردت أن تبني عليه حكما أو بنيت عليه حكما ثم تبين لك أن هذا الظن غير صحيح، فما الحكم؟ هل تبقى على ظنك أو ترجع عنه؟ هل تبني على هذا الظن؟ هذه المسألة التي سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. وهي وإن كانت مسألة علمية دقيقة تخص طلبة العلم لكنها تفيد كل مسلم، وسنرى من الأمثلة التي سيذكرها الشيخ أنها يتعرض لها كل مسلم في حياته، في عبادته وفي معاملاته. يقول في حكم كذب الظن يعني اختلافه، يعني خلفه، تظن شيئا ويحصل خلافه أو الواقع خلافه أو الدليل يدل على خلافه. قال وله أمثلة منها: إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة، إذا صلى المسلم بالاجتهاد بالتحري إلى جهة من الجهات الأربع وهو لم يعرف يقينا القبلة أو ظنا غالبا، لم يقل له يخبره أحد عدل بأن القبلة هذا تجاوها، لا، أتوه في برية في صحراء في مكان لا يعرف القبلة أين، وليس لديه إلا اجتهاده وعلامات يعني يستدل بها، فاجتهد فصلى، اجتهد فصلى إلى جهة معينة. إذن ما المطلوب منه في هذه الحال؟ في حال إذا كان في بيئة في صحراء أو في يعني برية أو في مكان مغلق وهو لا يعرف وين اتجاه القبلة ولا ليس لديه من يخبره، ما هو الواجب في حقه أن يفعل؟ لابد أن يصلي ولابد أن يتجه إلى القبلة، لكن الآن لا يعرف أين هي القبلة، فما الواجب في حقه؟ أن يجتهد، يتحرى، يجتهد إن كان برا في بر في ليل أو في نهار، فيجتهد بعلامات معلومة في كثير من الناس، الجبال، الطرقات، النجوم في الليل، الشمس في النهار، القمر في الليل ونحو ذلك، يجتهد ويتحرى ويصلي. بس هذا هو القدر الواجب عليه. فإذا اجتهد وتحرى واجتهد وصلى أدى ما عليه. فإن استمر على حاله ولم يعرف فيما بعد يتبين له أن الجهة التي صلى إليها هي جهة القبلة أو خلافها، ما ضعف انتهى الأمر، يعني ما يجب، فصلاته صحيحة وقد أدى ما عليه وأجزاه ذلك، لأن هذا هو المطلوب منه، ظنا أو ليس بظن يا أخوان، واجتهاد مطلوب منه. وهذا لا يعني يستوي فيه العالم وغير العالم، يستوي فيه كل العقلاء. إذا حصلت وجاء وقت الصلاة في أي مكان وأردت أن تصلي لابد أن تستقبل القبلة، فإن كنت تعرفها فاستقبلها، وإن كنت لا تعرفها لابد أن تجتهد في جهتها فتجتهد وتصلي، وهذا هو القدر الواجب عليك. فإذا لم يتبين لك خطأك ولا ثوابك في الاتجاه فصلاتك صحيحة وقد أديت ما عليك. فإن تبين لك بعد ذلك أن الجهة التي صليت إليها غير جهة القبلة فمت. هذه هذا المثال. قال إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم ظهر له كذب ظنه، يعني خلاف ظنه، فما الحكم؟ ما الحكم في هذه الحالة؟ ما سافر أحد منكم؟ ما تعرض أحد منكم في هذه الحالة؟ ما الحكم؟ قلنا الأمر سهل ويسير ودين الله يسر، إن اجتهدت وصليت وانتهى أمرك ومر بك الزمن ولم تعرف أن اتجاهك صحيح أو خطأ، اجتهدت وصليت الحمد لله هذا الذي أديته والذي يلزمك أديته، وإن تبين لك أنك إن اتجاهك إلى القبلة فالحمد لله وهذا يعني تحقيق للمقصود، وإن تبين لك أن اتجاهك غير صحيح فما الحكم؟ تعيد الصلاة أو لا تعيد الصلاة؟ تعيد الصلاة وصلى، يلزمه يعيد الصلاة أو لا يعيدها؟ فيها العلماء رأيان في هذه المسألة، وبعضهم يفصل، منهم من قال إذا تصلى إلى القبلة باجتهاده وتبين خطأه فعليه أن يصلي أن يعيد الصلاة، لأنه مطلوب منه أن يصلي إلى القبلة وكصلى إلى غير القبلة فعليه أن يصلي، هذا رأي. والرأي الآخر يقول ليس عليه إعادة، لأنه مطلوب منه أن يبني على غالب ظنه في اتجاه القبلة، وقد بنى على غالب ظنه واجتهد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا لم يفرض الله عليه أن يصلي صلاته، وقصلى صلاة فليس عليه أن يصلي صلاة أخرى، فيجزئه ذلك. ومنهم من يفصل وقال إن تبين في الوقت في خلال الوقت أعاد الصلاة، وإن كان بعد الوقت لا يعيد الصلاة، على كل الظن قد يخلف، ولاختلافه يعني لخلفه أحتار، يلزمك أن تعمل في مكان في مجال الظن تعمل بالظن الغالب، لأن هذا الذي تستطيع عليه، فإن أخلف ظنك وتغير، فإن كان لدليل يعارضه دليل أقوى منه وفي وقته فالأولى والأحوط بل أحيانا في مسائل غير هذه الواجب أن تعود استفادين أمثلة إلى ما دل عليه الدليل، وإن لم يأتي ما يخالفه أو أن ما كان يعارضه أضعف منه أو هذا فعليك قد أديت ما عليك واجتهدت ولا يلزمك شيء آخر. قال ومنها من الأمثلة في اختلاف الظن الذي يبني عليه الإنسان حكما ويبني عليه عبادة، إذا شك في طهارة الحدث فصلى بالاستصحاب ثم ظهر له كذب ظنه، شك في طهارة الحدث، القاعدة عندنا ماذا تقول؟ اليقين لا يزول بالشك، شك في أنه يعني كان على طهارة ثم شك شكا أنه أحدث أنه أن حصل له ما يوجب الوضوء مثلا والأصل فيه أنه متطهر، القاعدة العامة تقول اليقين لا يزول بالشك، اليقين أنت متيقن الطهارة وقد شككت في حصول يعني موجب الوضوء في نفسه فتبني على اليقين وتسلم يقين لا يزول بشيء، يقول هذا طيب فعل ذلك وهذا هو المطلوب منه، يعني هذا الجائز، صلى يعني شك في طهارة الحدث في طهارته من الحدث كان متطهرا وشك هل حصل يعني حدث أو لا، إذا يبني على إيش؟ على اليقين الأول أنه متطهر يصلي، شك يعني صلى ثم يعني بالاستصحاب ثم ظهر له كذب ظنه، ظهر أنه كان محدثا ظهر أنه كان محدثا، هو أصلا متطهر، وشك هل قرأ ما يوجب الوضوء أو لا يوجبه. قالوا القاعدة العامة تقول اللي يكون لا يزول بشك إذا هو في الأصل طهارة فيصلي، فعل ذلك وصلى، ثم تبين له بعد ذلك أنه حصل ما يوجب الوضوء، فما الحكم؟ قال لك، وهذا يكاد يكون إجماع العلماء أنه يجب عليه أن يعيد أن يتوضأ ويصلي. إذن لماذا لم نعمل الظن، نعمل الظن هنا؟ أعملنا الظن حيث لا مجال للعمل إلا به، وهو متى؟ يعني تعارض أصل وهو أنه متفاهم وشك أنه حصل ضرع عليه، والأصل يبنى عليه ولا يزول عنه إلا بظن أقوى منه أو بعلم. هو هنا شك، فلا عبرة بالشك الذي يعني حصل له أنه غير متفاهم يسجل. ثم تبين بعد ذلك أن شك ظنه الغالب في بقاء الطهارة قد تيقن الآن وعلم أنه غير صحيح، فعندئذ وجد ما يعارضه وهو أقوى منه، فيعود إلى أن إلى إلى ما إلى ما ظهر له ودل عليه الدليل الصحيح ويلزمه أن يتطهر ويصلي. قال هذه مسألة ذكرها نتجاوزها قليلا لأنها تحتاج إلى نوع بحث، أنا لا لم أرى لها تعليق في الوقت الحاضر. قال ومنها إذا ظن المتيمم فقد الماء فصلى بالتيمم ثم ظهر له في بعض قماشه متاعه ماء أو وجد بئرا حوله حيث يلزمه الطلب، فما الحكم؟ ما الحكم؟ شوف اولا نتمس الصوره، الفاقد الماء، فاقد الماء الذي لا يجد الماء يلزمه الطلب والبحث عن الماء، هذا الذي يلزمه اذا كان في بريه في صحراء في كذا الى اخر مكان الله يعني. قال حتى قالوا وذكر الصوره، قال اذا كان في مكان مستوي من الارض وجاء وقت الصلاة وليس عنده ماء، طبعا يبحث في رحله وحوله ثم ينظر يمينا وشمالا وكذا وامام وخلفا يعني يبحث يطلب هذا الصلاة. وبعضهم قد يسير مسافة معينة يعني، وليس مسافة يعني مسافة قالوا رمية الرمح فقط يعني في جهات الأربع يعني يجتهد، اجتهد ولم يجد الماء فتيمم وصلى ثم ظهر له الماء أن هناك في رحله ماء في بعض يعني رحله، قد يكون رحله قد يكون متعدد في مجموعة من الرواحل أو السيارات أو قافلة أو كذا وفيها ماء، ولكن بالبحث يعني اليسير أو ببحث ماء لم يجد واكتفى بها، ثم ظهر أن فيه معه ماء أو ظهر أن حوله قريبا منه بئر في زاوية من الأرض أو كذا إلى آخره وهي قريبة منه، تيمم وصلى ثم ظهر له بعد ذلك هذا الماء، ما الحكم؟ يعيد وضوءه يتوضأ ويصلي أو يبني على ما سبق؟ الشيخ يقول إذا ظن المتيمم فقد الماء، ظن الماء مفقود، فصلى بالتيمم ثم ظهر أنه في بعض قماشه يعني في رحمه في بعض قماشه ماء أو وجد بئرا حيث يلزمه الطلب، حيث يلزمه الطلب يعني المسافة التي يلزمه فيها الطلب يعني يمينا شمالا يسارا، قال لزمته إعادة الصلاة، لزمته إعادة أو لزمه إعادة الصلاة يعني يتوضأ إذا وجد الماء ويصلي. هذا وجه وقول قوي بل يكاد يكون المذهب عند الشافعية وعند بعض الفقهاء. والوجه الآخر يقول لا قضاء عليه، يكفيه ما فعل وصلى. طيب وجهان أو قولان في المسألة، قول يقول عليه أن يتوضأ ويصلي لأنه لا يصح تيمم، جبارة التي يعرفها عامة الناس إذا وجد الماء فطل التيمم، لا وجد الماء وفي الوقت مثلا أو حتى غير الكبار هم يخرجوا خارج القبر ويجد لديه الماء وعرف أنه تيمم والماء كان موجودا عنده. فهذا يقول شرط صحة التيمم غير موجود، وجد الماء يعني فقد الشرط، إذا فلا يصح التيمم، فعليه أن يتوضأ ويصلي. ووجه آخر في مذهب الشافعية وعند غيره من أهل العلم يقول لا يلزمه شيء. طيب ليش لا يلزمه شيء؟ قالوا لأنه أدى ما عليه، أدى ما عليه، وهو أنه اجتهد بقدر ما استطاع ثم تيمم وصلى، ولا يلزمه إلا صلاة واحدة. لكن الوجه الأول أقوى، لأن بوجود الماء في رحله أو في قماشه أو وجود البئر حوله في مكان الذي كان دليل على أنه لم يبذل الجهد الكامل في الطلب، يعني قصر. وما دام أنه ما بذل الجهد الكامل إذا ما استوفى الشرط، فالأولى أنه يتوضأ ويعيد صلاته. هنا خلف الطلب، قلنا أن لا ماء موجود وحصل خلافه، هذا يسميه الشرط. طبعا هذا يعني غير حال من الظن ظننته إلى خلافه، سماه كذب الظن، يعني هو خلاف الواقع فيه. قال ومنها إذا صلى بالنجاسة، يعني صلى على بدنه نجاسة أو على ثوب، على استصحاب الطهارة، يعني كان يقول أنه على طهارة في جسده أو في ثوبه وصلى، ثم أخلف ظنه، تبين بعد أن صلى تبين أن ثوبه أو بدنه كان فيه نجاسة أو موضع. قال في هذه الحال وجبت الإعادة. صلى وهو يظن أن بدنه أو ثوبه طاهرا، ثم تبين له أنه ليس بطاهر، قال يجب عليه الإعادة. والتعليل واضح، وهو أنه طبعا صلى لا تصح إلا بطهارة الثوب، طهارة الثوب والبدن والبقعة، فإذا حصل نجاسة في أحدها ما صحت الصلاة. لكن هذا صلى وهو ظن أو مستقيم أنه على طهارة، ولم يصلي قبله. هذه المسألة نذكر بها ولا يعرفها كل مسلم، أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي وهو على غير طهارة وهو عارف بحاله أنه على غير طهارة. لا يجوز له أن يدخل في الصلاة وهو إيه يعلم أنه على غير طهارة، سواء كان طهارة من حدث أو من نجس، لا يجوز له ذلك. بل بعضهم قال هذه من الكبائر، لأنه نوع من استهزاء بالدين. لكن هذا يعني ظن غالبا أنه على طهارة، بدنه طاهر، البقعة طاهرة، أصل فيها طهارة يعني عنده، ثوبه طاهر وصلى، ثم تبين بعد ذلك أن في ثوبه أو في بدنه أو كذا حصلت كانت نجاسة طبعا قبل أن يصلي. قالوا القول الذي ذكره هنا تلزمه الإعادة، تلزم عليه الإعادة في الجديد عند الشافعي. الشافعي له يعني في مذهبه الجديد والقديم، والمذهب الشائع المشهور المعروف المنتشر الأكثر هو الجديد الذي يعني حرره في مصر وأخذوا عنه تلاميذه، وبقيت بعض المسائل محدودة من مذهبه القديم الذي كان في العراق، هي مسائل محدودة. وعلى كل حال الجديد عند الإمام الشافعي أنه يعني المعتمد في المذهب أنه يعيد، والقديم ليس عليه إعادة، يعني قول القديم عند الإمام الشافعي، وأخذ به بعض أصحابه، بل إن بعض المذاهب الأخرى في مذهب الإمام أحمد قول أنه لا تلزمه الإعادة، بس المذهب عند الحنابلة مثل مذهب الشافعي أنه تلزمه الإعادة، المذهب المقرر. وبعض العلماء ومنهم بعض المحققين من الحنابلة يقولون في هذه الحالة لا تلزمه الإعادة. أولا ما هي الصورة؟ عرفناها، صلى وهو يعتقد أن في ثوب أن ثوبه طاهر مثلا، ثم تبين له أن فيه نجاسة بعد أن صلى وانتهى من صلاته، أو حتى في أثناء صلاة عرفه فليبني عليها ولا. فالقول المعتمد عند الشافعية والقول المعتمد عند الحنابلة، كثير من الفقهاء يقولون تلزمه الإعادة، لأنه يجب عليه أن يكون على طهارة في ثوبه وبدنه وبقعته، وتبين له أنه على غير الطهارة فلا يصح الصلاة إلا بالطهارة. والقول الثاني عند الشافعي والقديم، وقوى رواية عن الإمام أحمد أخذ بها بعض أصحابه من المحققين كالإمام ابن تيمية وغيره، قالوا ليس عليه إعادة. طيب ما الدليل لهؤلاء ولهؤلاء؟ الأول دليلهم واضح، وأنه يلزم الطهارة، فتبين أنه صلى على غير طهارة فلا بد أن تصح أن يصلي عليه. والقول الثاني يقولون هذا صحيح، الأصل أنه لا يجوز أن يصلي إلا بطهارة، ولكن المطلوب منه اليقين، العلم القطعي بطهارته أو الظن الغالب. يقول المطلوب فيه الظن الغالب، فإذا غلب على ظنه أنه على طهارة وصلى وتم صلاته فليس فلا يطالب بأكثر من ذلك، إذا ظهر خلاف ظنه انتهى الأمر، بعد ذلك لا يجوز له أن يصلي صلاة جديدة على غير طهارة، أما الأول انتهى. طيب هذا معنى، هذا من حيث المعنى والعقل، وأنه مطالب بغلبة الظن، الظن الغالب، وقد غلب على ظنه أنه على طهارة ودخل في الصلاة وهو على طهارته وصلى ثم بعد ذلك تبين أنه على غير طهارة، إذن صلى وهو معتقدا طهارته أو لا؟ وهو معتقدا طهارة، إذن فصلاته صحيحة تجزئه ولا شيء عليه ولم يكلفه الله بأكثر من ذلك. هذا معنى من حيث المعنى. ومن حيث الدليل الشرعي النص، طبعا الأولون استدلوا بالنص وقالوا انه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم، يعني آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم له الوضوء، الوضوء تطهر من الحدث، والحديث وردت في تطهر من النجاسة وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنصوص الشرعية والأدلة الشرعية تدل على أنه لا يجوز أن يصلي وهو على يعني في ثوبه أو بدنه أو بقعته نجاسة، فتمسكوا بذلك. وظنه قالوا، وهذا الظن الذي بنى عليه تبين خطأه، وإذا تبين خطأ الظن فلا عبرة به، هذا القول الأول. القول الثاني يقولون نحن نسلم بأنه لا تصح الصلاة إلا بطهارة، ولكن المطلوب هو اليقين أو الظن الغالب. لو كان اليقين كان فيه حرج شديد على الناس، لكن المطلوب هو الظن الغالب، فظن ظنا غالبا رأى ثوبه مقعته بدنه لا يعلم انه حصل فيها نجاسة، وظنها يعني في ظنه الغالب انه لا نجاسة في ذلك، انتقل وصلى، تبين بعد ذلك انه كان يمكن خلفه شيء من يعني مما وقع في ثوبه وهو لا يدري وليس له رائحة او كذا، تبين له فيما بعد ان ذلك نجس فالثوب نجس. قالوا هذا خارج عن قدرته وإرادته، وقدرته واستطاعته قد فعلها وهي الاجتهاد بأنه انتقل ظانا أنه في على طهارة، هذا قلنا المعنى. لكن من الدليل الشرعي النص، هل هناك دليل آخر على أنه لا تلزمه الإعادة؟ ما هو الدليل يا شباب؟ الدليل حديث النعلين، حديث أن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة وصلى فنزل جبريل وهو في أثناء الصلاة فقال له إن في عليك أذن فقلعها وأتم صلاة، بنى على صلاة، بنى على صلاة، إذن الصلاة التي القدر الذي صلاه يعني من فريضة كان وهو يظن أنه أن نعله طاهرة، وتبين له أن ظنه غير مقابل الواقع بل أنها كانت نجسة، لم يستأنف الصلاة بل استمر وبنى على تلك الصلاة التي صلى، قالوا هذا جائز، هذا دليل على الجواز. ومنها إذا صلى بما يظن طهارته ثم بان أنه نجس لزمته الإعادة ولا خلاف ولا وجه للخلاف في ذلك. إذا صلى بما يظن طهارته ثم بان أنه نجس لزمته إعادة ولا وجه للخلاف في ذلك. هذه قريبة من الأولى، ثم قال ومنها أنه إذا صلى فريضة على ظن دخول وقتها بأن أخبره بدخول الوقت مخبر ثم أخلف ظنه فما الحكم؟ المسائل يعني تفرق كثيرا، تفرق الإنسان بسرعة. قال صلى فريضة من فرائض الصلوات على ظن دخول الوقت، على ظن دخول الوقت، وظن دخول الوقت بإيش؟ بإخبار مخبر مثلا، يعني هو معرفة الوقت، معرفة دخول الوقت، إما يكون بطريق العلم وإما يكون بطريق الظن. طريق العلم هو أن تعلم بنفسك، أنت مثلا ترى وتعرف طلوع الفجر، فترى الفجر طالع، هذا علمك أنت، ما في أحد يجادل فيك يقول لك لا الفجر ما طلع، ما دام أنت رأيته بنفسك، إذا كنت تعرف الفجر الصادق من الفجر الكاذب كذا. زوال الشمس ظهر، زالت الشمس عرفت أن الشمس زالت دخل وقت الظهر، عرفت هذا علما، فما في أحد يأتي ويشكك ويقول لا وقت دخل أو لم يدخل، إذا كنت به مما طبعا زوال الشمس يعرفه كل مبصر، وهكذا وقت العصر، فهذا علم. فإذا صليت بناء على دخول الوقت بناء على علم فما في إشكال. لو جاء 100 شخص ويقول لك لا الوقت ما دخل، قل لا أبدا مهما كان أنا على علم بأن الوقت دخل، ما في عنده إشكال، لكن صلى بظن، والظن هذا إما أن يكون من علامات الرؤى، علامات يعني هو لم يكن تقدير، يعني لم يكن مثلا الشمس طالعة حتى يعرف زوالها كذا، فيه غيم وكذا، فخمن تخمينا قدر تقديرا ظنا غالبا وقال هذا وقت الظهر دخل صلى، أو أن شخصا أخبره قال لا ترى الوقت دخل، شخص واحد أو اثنان أو ثلاثة لم يبلغوا التواصل، هذا خبر أحد يفيد إيش؟ الظن. إذا أخبرك مخبر بأن الوقت قد دخل وأنت لا تستطيع معرفة الوقت بنفسك، ما الحكم في هذا الحال يا إخوان؟ إذا كنت في مكان أنت لا تستطيع معرفة الوقت بنفسك لأمر ما، يعني كفيف لا يعرف مثلا طلوع الفجر من زوال الشمس من كذا إلى آخره، أو أنت في حجرة مقفول عليك أو في مكان كذا إلى آخره، ثم جاء شخص عدل وأخبرك الوقت دخل، دخل وقت الفجر أو وقت العشاء أو وقت المغرب، ما الذي يلزمك؟ تأخذ بخبره وتصلي أو تترك؟ يلزمك أن تأخذ الخبر وتصلي، وهو خبر واحد أو اثنان يعني أو ثلاثة، يعني خبر لم يصل إلى التواتر، هذا الخبر الذي لم يصل إلى حد التواتر يسمى إيش؟ خبر ظن، يفيدك الظن، لأنه لو جاك واحد ثاني وقال لا لا ترى الوقت ما دخل بدأت تشك وتحتمل. فإذا من حيث إنه خبر عدل يلزمك بإخباره أن تصلي إذا قال لك دخل الوقت وأنت لا تعرف لا وسيلة لك إلى معرفة الوقت إلا عن طريقه مثلا، أخبرك فصليت ثم تبين أن خبره غير صحيح، أن الوقت لم يحن بعد وأنك صليت قبل دخول الوقت، فما الحكم؟ قال إذا صلى فريضة على ظن دخول وقتها لأن أخبره بدخول الوقت مخبر ثم أخلف ظنه، يعني تبينه على غير الوقت، وجبت الإعادة، وجبت الإعادة لأنه صلى في غير، صلى في غير الوقت، أنه صلى في غير الوقت. نقف قليلا في هذه لنحللها كمسألة، هي مسألة جزئية. طيب نحن قلنا في الأصل أنه مطايع عن المطلوب منه هو غلبة الظن، وقد بنى على غلبة ظنه وصلى، فكيف نطالبه هنا ونقول لا لابد أن نعيد؟ لماذا؟ مع أن الظن موجود، كان موجودا، ولما صلى كان عنده الظن غالبا أنه